شوية خلايا عندي تحت عنوان فوز، وتلاقي معظم السلز دي عملت ايه؟ جلام. وتلاقي الجلام دي ليها وظيفة واحدة بس، ان تأكل مين؟ النونو. علشان كده النونو ده يكبر محتاج ايه؟ مثل. والمثل ده عشان تبقى زي العوامين لازم تتسلك بايه الخلايا الرابعة؟ هاي تمام؟ فهمسيها مع بعض من زبط الحديقة ازاي ربنا سبحانه وتعالى عمل كل حاجة بالمنظر ده. وتعالى همسيها اول سيارة عام. مين السيارة عام؟ رقم واحد دكتور محمد إبيثيليوم. وهنبتدي نتتبع الإبيثيليوم من غاية فين لغاية فين؟ من تحت خالص يا دكتور لغاية فوق تماما عندي، من اول المجاري في الاكتو سيرفيس، في الاندو سيرفيس، في الاسمط، في عند الاندوميتريوم، في الاندو سيرفيس، في الابيثيليوم عند اللي مغلف مين؟ في الاوفري. بس علما بناء على ان في عندي سهم مقدس. السهم ده بيقول لي عندي كل لما الابيثيليوم بينزل لتحت كل لما هيجي ويجات مور ثيكر. الابيثيليوم يا دكتور موجود فوق بنسبة كام؟ موجود فوق بنسبة 0%. الابيثيليوم موجود تحت بنسبة كام؟ موجود تحت بنسبة 5%. الشباب الجامد قوي اللي معايا من اول السنة عارفة ان السهم ده اكيد نمرة 2 لما يجي المصري هسيبه زي ما هو ولا هقلبه؟ الحمد لله. يبقى كل ما تبقى تحت الابيثيليوم تكون، وكل ما تطلع لكل الابيثيليوم بيبقى ايه؟ رفيع. ويلا نخلص، يلا نخلص في الثانية. الابيثيليوم يا دكتور محمد بتاع البلظة اكبره ايه؟ كتير. يعني ايه تخين عندي؟ يعني ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم كريتينويد. وخليها عندك قاعدة في حياتك. ايه القاعدة دي؟ اي فتحة بتطل على الشارع لازم الابيثيليوم بتاعها يبقى ايه؟ يبقى تخين. اي فتحة بتطل على الشارع لازم الابيثيليوم بتاعها يبقى ايه؟ تخين. ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم كريتينويد. دخلنا لجوه شوية. اخبار يا دكتور الابيثيليوم بتاع المجرة ايه؟ ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم كريتينويد ولا نون؟ نون كريتينويد. برافو عليك. نون عندي كريتينويد. طلعنا فوق شوية لقيت نفسك بتغلف عندي حضرتك الترطوفة الخارجية من السيرفر. اسمها ايه يا ولاد الترطوفة الخارجية من السيرفر ده؟ هي الترطوفة الخارجية دي من السيرفر بيسموها عندي اكتو. امال يا دكتور الحتة اللي جوه دي من السيرفر الحتة دي بيسموها ايه؟ الحتة اللي موجودة جوه دي بيسموها ديندو. طب اخبار الابيثيليوم بتاع الاكتو سيرفر ايه؟ شبه الفاجينا. يعني ايه شبه الفاجينا؟ ترانسفايد سكويمس ابيثيليوم نان كريتينايد. طب اخبار الابيثيليوم اللي جوه ايه يا دكتور محمد؟ الابيثيليوم عندي اللي جوه اخباره ايه؟ كلاسنر عندي ابيثيليوم. عارف شبه مين الكلاسنر ابيثيليوم؟ شبه مين؟ شبه الاندو. لو انا حاسس ان سمعت الكلام ده قريب حته في الانفكشن، في الانفكشن كل حاجه ارجع للفيسيولوجي، كل حاجه ارجع للمنهج. وعلمك ان الماده دي كلها تتلف كلها في كورسات بالساعه، كل المنهج اتشرح دلوقتي حالا. تمام؟ ماشي يا دكتور. اوكي. يبقى الابيثيليوم اللي بيغلف عندي الاندو سيرفيس اخباره ايه؟ كولاسنر. طب اطلع لفوق شويه، الابيثيليوم عندي اللي بيغلف عندي الاندوميتريوم اخباره ايه؟ كولاسنر تو كيوبيكال، كولاسنر تو كيوبيكال، كيوبيكال تو كولاسنر، كولاسنر تو كيوبيكال. الله، ليه يا دكتور انت ما انتش رايت على حاجه؟ لان عندي في ايه عندي في الاندوميتريوم؟ سايكليك تشينجز ديبندنج على مين يا دكتور عندي؟ ديبندنج عندي على هرمون. النهارده اقدر اقول كده. انا في اول السنه كان لا يمكن تفهم الكيرفات دي من اساسه معناها ايه. وتطلع لفوق شويه تتفاجئ ان الابيثيليوم بتاع السيوف اخباره ايه؟ كلاسنر تو كيوبيكال، كلاسنر تو كيوبيكال تو كيوبيكال، لغايه لما تطلع عند الاوفري تتفاجئ ان هو ايه؟ ابيثيليوم رفيع فلات فلات فلات. خدت بالك من حاجه؟ انا فين محتاج حمايه؟ بره. وكل لما تخش لجوه مش محتاج اي حمايه، يكفيك فخرا ان انت ايه؟ ان انت مستخبي عندي جوه. عشان كده انا مش عايز احفظ اي ابيثيليوم عندي ولا عايز احفظ المنهج، انا عايز افهم الافكار كلها جايه عندي ازاي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وافتكر دايما حاجه ان اناتوم الفيسيولوجي ايه؟ فيسيولوجي. والحته اللي موجوده تحت دي ايه الفيسيولوجي بتاعها؟ الحته اللي الفيسيولوجي بتاعها انتركوست. طب انت يا دكتور خايف من الانتركوست ايه؟ خايف من الانتركوست عندي اللي يجيلي مع الانتركوست انفكشن. طب ربنا عمل ايه عندي علشان الحتتين دول؟ اقول لك عمل ايه علشان ما يجيش انفكشن؟ خلى يا عمي حضرتك البلظة الابيثيليوم تخين جدا. ترانسفايد سكويمس ابيثيليوم كريتينايد. وايه كمان على بعضه؟ وان اوبوزد جدا جدا على بعض. حاضر يا دكتور انا هي الاثنين. بحيث ان البلظة دي بقت عندي دايما بسميها البوابة رقم ايه؟ البوابة رقم واحد. عايز تجيب انفكشن لوحده عندك بوابتين لازم تفتحهم. البوابة رقم واحد هي الغلظة، البوابة رقم اثنين هي مين؟ ترك. سبحان الله، هتفاجئ ان البوابتين مفتوحين طول الوقت ولا مقفولين طول الوقت؟ مقفولين طول الوقت. تمام، يبقى البوابة الأولانية السايتوكين ستاجماس ايبيثيليوم والأوبوز على ايتش اذر. طب وايه الموضوع يا دكتور؟ الفزان الايبيثيليوم اخباره ايه؟ ازاي بيحميني من الانفكشن؟ ان هو فيري فيري ثيك ريسبايرد سكويمس ايبيثيليوم بانكريتينايز. ربنا خلى البيزل سيل تتحول تبقى بارا بيزل، تتحول تبقى انترميديت، تتحول تبقى سوبرفيشال تحت تاثير هرمون مشهور اسمه ايه هذا الهرمون يا اولاد؟ ويا ريت الاستروجين بس تدخن وبس، ده الاستروجين كمان حضرتك عندي رص ماده رهيبه. الماده دي يا اولاد جلايكوجين. حد فيكم عرف اخيرا الحكمه بتاعت ترتيب الجلايكوجين ايه؟ ان اشهر بكتيريا فلورا موجوده عندي هنا اسمها ايه؟ اسمها تريكومونس ولا كانديدا؟ اسمها عندي لاكتو اسيدو فيلس باسيلس. تشتغل على هذا الكولاجين بايروبيك ولا انيروبيك ميتابوليزم؟ فاني روبيك ميتابوليزم. وتطلع ايه اسيد؟ تطلع لاكتيك اسيد. فتخلي البي اتش اخباره ايه؟ اسيدك كام؟ 3.8 ل 4.8 بقى دي اقوى حته عندي ضد ان يحصل عندي مين؟ انفكشن. ان بقى في الدنيا هنا ايه؟ ورعه. بس ده في مصيبه ثانيه، ان لو حتى حط ايديه جوه وجه يشوفها هي عاديه ولا هي محروقه؟ محروقه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جه عندي وصفى هذه الولعه بعربيات مطافي، صفاها عندي من فوق وصفاها عندي من تحت وصفاها عندي منين؟ من الجناب. يلا رد بسرعه. صفاها عندي من فوق بمين؟ بسيرفايكال جلاند. صفاها من تحت بمين؟ ببارسلين جلاند. صفاها من الجناب بمين؟ ترانسفيريشن اوف ذا بلاد فيسل. بس انتوا جايين تسمحوا بيا النهارده؟ ازاي كل ده يتصفى والفزان عندي عباره عن 10 سنتيمتر والسيرفكس صغير؟ لازم السيرفايكال جلاند تبقى ايه؟ رسمون. لازم البارسلين جلاند اللي نورمال مش محسوسه لازم تبقى ايه؟ رسمون. علشان تقدر عندي تصفي ايه؟ تصفي كل الوقت. ولعلمك فايده الحاجات دي مش بس تصفيه الولعه، فايده الحاجات دي ان هي نورمال نورمال تعمل ايه للفينيل؟ تعمل سكريشن. وعارف فايدة السكريشن بالاساس للجميل ايه؟ تدور على فانكشن. اناتوم استجير فانكشن. تو لبريكيت ديورينج انتركورس. عشان كده تلاقي البارسلين جلاند ده ايه؟ مستخبية ورا المصل بتاعت الغلطة. الست تخش عندي فرجان، المصل ده عندي تنقبض، تضغط على البارسلين جلاند تطلع السكريشن بتاعتها، تعمل عندي مين؟ لبريكيشن. يبقى دي الميزة من خلق هذه الاستراكشر. لكن العيب عندي ان الاستراكشر دي لو حصل انتركورس في الحرام مع جنة بارتنر قليل الادب، سهل ان يتحول من فيزيولوجي الى باثولوجي، سهل يجي لها ايه؟ انفكشن. برافو عليك. ولو جه انفكشن هنا او جه انفكشن هنا بيقلب من اكيوت زي ما اتفقنا، يقلب لمين؟ يقلب عندي لكرونيك. يبقى ايه اللي احنا عمالين نقوله ده؟ عمالين نقول ان المين فانكشن بتاعت الغلظه، المين فانكشن بتاع الفازاين الابيثيليوم هو الحمايه. حمايه من ايه؟ انفكشن. عطرين هو ايه؟ تخين. تخينه بس؟ لا، وبيطلع اسيد. طب وقبل وظيفته في نفس الوقت؟ قبل وظيفته اللي هي ايه؟ انتركورس. ساعتها يعمل ايه؟ لوبريكيشن. ويطلع يا دكتور منين السكريشن؟ لا، مفيش عندي في الفازاينا جلاند. ليه مفيش جلاند؟ عشان رفيعه ولا تخينه؟ لا يمكن يبقى فيها جلاند بحرف الجي. واي واي واي فين وفين على بال ما تطلع من السطح؟ لازم يبقى فيه خلايا، لازم يبقى فيه جلاند متخصصه ليها ضغط. مين الجلاند المتخصصه دي؟ اهي من تحت. مين الجلاند المتخصصه دي؟ اهي من فوق. فاضل مصدر اخر هو مين؟ ترانسليشن من هنا. والمصيبه بقى ان من كتر ما هم فيهم سكريشن سكريشن سكريشن، لو بقى عندي اكسس اوف ذا نورمال سكريشن دخلت في موضوع مشهور كبير قوي اسمه ايه؟ اسمه عندي ديكوريا. الست بتقول لك انا عندي زياده في المفرزات الطبيعيه بتاعتي. طب كمل يا دكتور، كمل. عايز تشرح ايه؟ عايز اشرح عندي الحته دي. بقى الحته دي ان في حاجه عندي وفي حصل عندي فرق غريب هنا. ان الابيثيليوم اللي مغلف عندي الاكتو سيرفيس اخباره ايه؟ ترايفايد سكويمس ابيثيليوم نون كراتينويد. وان الابيثيليوم عندي اللي مغلف الاكتو سيرفيس اخباره ايه؟ كولومبر كولومبر كولومبر. فبقى في عندي هنا زون غريبه قوي. حد عارف الزون دي اسمها ايه؟ هايل. ترانزيشنال زون او ترانسفورميشن زون. هنا بيحصل نوع من انواع التحور والتغير في الخلايا. الخلايا الاول كانت فاجيتايد، قلبت ايه؟ قلبت كولومنر. عارف دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها نقطه ضعف السيرفكس. يعني ايه نقطه ضعف السيرفكس؟ ان المنطقه اللي في الخلايا هنا عندي لا تنتمي الى اي شيء. عامله زي ايه؟ ده عامله زي ما تكون بتبني عماره كام دور؟ 10 ادوار. انت شايف في الاول اول دورين مبنيين، الدور عليهم زي الفل. شايف في الدور بقى الثالث والرابع حاطين ايه؟ حاطين سقالات، سقالات خشب علشان يحاولوا ايه؟ يبنوا. لكن اكشولي انت بنيت ولا ما بنيتش؟ ما بنيتش. انت في مرحله ايه؟ في مرحله تغيير، في مرحله تغيير ترانسفورميشن. منين لفين؟ من الفراستايد بلينت ابيثيليوم الى كولامنر ابيثيليوم. طب المنطقه دي نقطه ضعف ايه؟ نقطه ضعف لان الخلايا هنا لا تنتمي لحاجه، تيجي تقول لها تمام تبع الفراستايد؟ لا. تمام تبع الكولامنر؟ لا. امال انت بنت مين؟ هتقول لك انا بنت الايه؟ انا بنت الضياع، انا بنت الشارع، انا لا عارفه لا ليا اب ولا عارفه ليا ايه؟ ام. وفعلا البنت تروح لابوها تقول له انت يا راجل يا فراستايد انا تبعك؟ تقول لها لا. روح لامها انت يا ست يا كولامبر انا تبعك؟ لا لا. وانا هاخد مصروف منين؟ هاخد مصروف منين؟ تبتدي البنت ترجل ايه؟ الشارع، وتتمشى عندي شارع المزهى وتصدر بتاع الجوي. يوم ابن الحلايا يجي بالعربيه وتيك تيك تيك ويروح قايل لها تعالي هنا يا قطه، انت معكيش فلوس؟ انا هظبطك بالفلوس. وتقع في الخطيئه، اول خطيئه، وما يحصل انتركورس من الراجل قليل الادب ده يجيب لها فيروس مشهور اسمه مين؟ وهذا الفيروس تستغل عندي من الخليه دي لا ليا اب ولا ليا ام، خليه حيرانه، وتفضل تقول انا بنت مين؟ انا بنت مين؟ انا بنت مين؟ واخرت الحيره ان تقلب ايه؟ ملتنا. بس محتاج ايه؟ محفز. مين المحفز ده؟ الهيومن بابيلوما فيروس. عشان كده تفاجئ ان اكتر حته حساسه ويجي لها سي اي ان وكانسر سيرفيس في يمين ترانزيشنال زون. عشان كده تفاجئ ان البنت اللي اسمها حضرتك اللي عملت سباتولا اسمها سباتولا يعني معلقه خشب، اللي عملت حاجه علشان نعمل بيها سمير على السيرفيس عملتها بالمنظر ده، حيث دخلها هنا والارتفاع حوالين السيرفيس كام درجه؟ 360 درجه. بحيث الكاب بتاعتها دي حوطت مين؟ حوطت ترانزيشنال زون اللي هي اكتر حته ايه؟ حساسه. بس النقطة في حاجة غريبة قوي، إن لو جيت بصيت على الترانزيشنال زون بعد كام سنة هتلاقي هنا، بعد كام سنة هتلاقي هنا، بعد كام سنة هتلاقي هنا. عارف ليه؟ لأن الـ pH بتاع الفاجينا إيه؟ أسيدك. مين يستحمله؟ الفاجينا. مين يتكهرب منه ويتلسع؟ الكولامنر. طب الخلايا الكولامنر لما تتلسع منها إزاي عندي تحمي نفسها؟ إزاي الخلية تحمي نفسها من الكرونيك إريتيشن؟ قلت كده شوف الخلية دي؟ لان عمال بعمل لها كرونيك ريزيشن بقالي 35 سنه بس بالقلم وبكتب. فمن كتر ما هي الريتيتد عملت ايه؟ تحور، بقت ايه؟ ادخن. عملت ايه؟ انت بتبص عليا ليه ما تبصش لصوابعك؟ بقول لكم عملت ايه؟ كلو. عملت ايه؟ بقت ترانسفايد كويمنت. وده اللي بيحصل في الخلايا. البي اتش الاسيدك عندي عملت ايه في الكولامبر ابيثيليوم؟ حولتها الكولامبر ابيثيليوم، حولتها لترانسفايد كويمنت. ليه؟ حمايه افضل. خدت بالك؟ ترانزيشنال زون دلوقتي بقت موجوده فين؟ في الكوريشنال سايت ولا بقى ليها نيو سايت؟ بقى ليها نيو سايت. طب والنيو سايت لما في اكش عندي اتاثر عليها هتسكت ثابت ولا تتحول هي كمان لترانسفايت؟ الله، انت فهمت ايه؟ لو جالك في الاف كيو قال لك ترانزيشنال زون از ستاتيك دايناميك اولويز تو اندر اولويز ابورد. برافو عليك، دايما تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع لفوق مع الزمن. زي دول النهارده جاي ابص على شقتي في العماره ال 10 ادوار لقيت العمال شغالين هنا في الدور الكام وكام؟ الثالث والرابع. انما لو جيت عديت بعد شهرين هتلاقي الثالث والرابع اتشطبوا وهتلاقيهم شغالين وترانسفورميشن زون والسقالات بقت محطوطه فين؟ في الخامس والسادس. وبعديها لو جيت بشهرين هتلاقي ايه؟ الخامس والسادس اتشطبوا وشغالين دلوقتي ترانزيشنال زون فين؟ دائما ايه؟ دائما ابورد ابورد ابورد ابورد. عشان كده الحته دي مهمه جدا، وهي دي الجنكشن اللي بين الكويمنت ابيثيليوم بتاع الاكتو سيرفيس والكولامنر ابيثيليوم بتاع الاندو سيرفيس. بيسموها ايه يا اولاد؟ ترانسفورميشن زون. لا، وفي حته ثانيه مهمه. انا الحته ده ليه؟ الحته حضرتك اللي بين عندي الاندوميتريوم بتاع الرحم والاندو ايه بتاع السيرفيس والاندو سيرفيس بتاع السيرفيس. الواحد كان عندنا متخيل ان الانترو سيرفيس هيفضل مكمل لغايه هنا, والانترو ميتر هيفضل مكمل لغايه هنا, والاثنين هيحترموا نفسهم ويقفوا عند الاناتوميكال انترنال بوست. لكن فوجئت بحاجه غريبه قوي, ان الانترو سيرفيس واقف لغايه هنا, وان الانترو ميتر مكمل لدرجة ان بتاع الاناتومي اما يبص من بعيد يفتكر ان الفرق بين البادي والسيرفيس هو الحتة دي ويسميها اناتوميكال. لكن بتاع الهيستولوجي اما ياخد عمل شريحة يقول لك الانترنال بوست جاب هي اللي بين الايه بالازرق الاندوميتريوم, واللي بين ايه بالاسود الاندو سيرفيس. وساعتها يقول لك الانترنال بوست نزلت عمل شوية, ما بقاش اسمها بقى اناتوميكال, وما بقى اسمها ايه هايل. وهحفظها ازاي؟ مين اللي فوق ومين اللي تحت؟ حرف الـ A بيجي الأول في الألفابيتك, يبقى فوق الأناتوميكال أوس وتحت هو مين عندي؟ الهيستولوجيكال عندي الإنترنال أوس. ونبتدي نسأل نفسنا سؤال غريب قوي, ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل حتة غريبة هنا هو ما بين الأناتوميكال إنترنال أوس فوق وما بين الهيستولوجيكال إنترنال أوس تحت؟ حاجة عندي تنتمي أناتوميكالي إلى مين؟ إلى السيرفيس, تنتمي الى الابر بارت اوف ذا سيرفيس, تمام. انما هيستولوجيكالي تنتمي الى مين؟ الى البادي, الى اليوترس. عارف بيعملها عشان المنطقه الغريبه دي يبقى طبعا اسمها ايه؟ اسمها يوم ما تيجي الست السيرفير فانكشن, يلا اختار لك واحده من دول بريجننسي, برافو عليك, لازم يبقى اليوترس عندي تو سيجمنت, ابر يوتراين سيجمنت يتميز بكل الضفاف هايل, ولور يوتراين سيجمنت يتميز بكل الضفاف الضعف. وجاي منين الابر يوتراين سيجمنت؟ جاي عندي من البادي بروبر. وجاي منين اللور يوتراين سيجمنت الضعيف؟ جاي منين الضعيف؟ السيرفكس الضعيف, الاسمس اللي موجود اناتوميكالي تبع السيرفكس. والسيرفكس زي ما انتم عارفين ماسكلر ولا فايبرس بالاساس؟ فايبرس عندي بالاساس. علشان كده انا جيت خلقت عندي حاجه اخبارها ايه؟ حاجة عايزها ضعيفة, عشان في اخر الحمل بالتسعة اشهر فوق يبقى بلس وتحت يبقى مين؟ نيجاتيف. انت خدت بالك من حاجة؟ انا كان لازم عندي ان هذا المنطقة اللي اسمها الاسمنت تتغلف عندي الاندوميتريا. واي؟ علشان البيبي يكبر يبقى كل اللي احنا بنتكلم عليه ده اسمه ايه؟ كاروتين. امال يعني البيبي بيبقى موجود فوق ومش موجود تحت؟ البيض يبقى واخد كل الحي, يبقى واخد كل الانكابيتي, كل الاندوميتريوم كابيتي. عشان كده كان لازم الاندوميتريوم يغلف الحته دي فين؟ يغلف الحته دي من الاسمنت اللي موجوده تطلع عندي لفوق شويه. الله يسامحك, يبقى خد اوكي يا شباب. حد عايز يمشي تاني؟ لا بامانه لو حد عايز يمشي مش هنا. هتفهموا الكلام تاني ازاي؟ نعم؟ لا بس هو انا مش حاجة بعد الاماكن لو هم تسعة ونصكم هتفكر على الله. مش جايبنا بس حاجة يا ولادكم؟ مش عارف احضر. يلا يا ولاد لو حد عايز يمشي يمشي. يلا يا حبايبي, يلا يا حلوين, لو حد عايز يمشي يمشي. لا انا مش عايز امشي بدري, بس اكتر حاجة بتخطفني يا عبد الرحمن ان انا اجي وابقى صاحب الصلاة والصف عامل مجهود, وفي ناس ما تحترمش مجهودي وما تفهمش انا بتكلم. دي اكتر حاجة بتخطفني بالذات. عامل زي الخطيب اللي في الجامع او الاستيس اللي في الكنيسه, ممنوع حد يتحرك خالص وانا بتكلم. عشان كده انا دايما بحذر وبقول يا ولاد ده كلام تافه. لو انتوا حاسين انكم اكبر منه وفعلا انتوا اكبر منه توكلوا على الله. انما حد يمشي وخطيب الجامع بيشتغل, لا مش حرام قوي يعني. يبقى بقى هنقلب فين علشان خاطر, تمام؟ يبقى بقى في عندي انذر عندي جانكشن. اسمها ايه الانذر جانكشن دي؟ اسمها هيستولوجيكال انترنال اوس. ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين عندي الاندوميتريا وما بين عندي الاس اللي عنده كلينيكال. خد بالك ان انا دخلت كده من السلايد, وتطلع لفوق شويه. طب ما تطلع لفوق شويه تتفاجئ بالايه؟ بالاندوميتريا. بجد والله اناني ولاد عشان انا بزعل. لو حد شاف الكلام اللي بقوله ده لازم يمشي. كان انا تعبت قوي طول السنه والكلام ده مش لازم. حطوا عليا؟ ها؟ لو حد شاف الكلام ده لازم يتوكل على الله, تمام؟ يا بنت والله انا مش بس حد يتحرك, انا بس تطلع تمام؟ وتسأل ان الاندمنت انا عندي ايه كلمة الوظيفة بتاعته ان البيشن تجد ايه؟ بريتنا علشان العيانة لا اصل بص الكلام ده ممكن ما ينفعش ناس لانه واخد بالك الناس عايزة تبقى بسيطة الناس ده اوفر شوية تمام؟ ان البيشن عندي ان محتاجة ايه في الانسوليترس ان هي تجد ايه؟ تجد بريتنا طب حاضر يا دكتور على عيني وعلى راسي تعالى بس افهمك الدنيا ماشية ازاي انت ما انتش واخد بالك علشان البيشن تجد بريتنا لازم هذا البيبي اللي يخش عندي في الاندوميتريوم لازم يبقى الاندوميتريوم ده مؤهل تماما تماما ان هو ايه؟ ياكله. مش كده ربنا سبحانه وتعالى اما جه خلق عندي بيت اسمه بيت الولد خلى عندي حضرتك الرحم في النص الاولاني بيحصل له ايه؟ بروليفريشن. بروليفريشن لمين؟ بروليفريشن لرقم واحد. وهذه الخلز عندي دخل جوه جوه جوه ومغلفة ايه؟ عليكم لا. وهذه الخلز عندي بيديها بلد سبلاي اثنين ايه؟ منهم ايه ومنهم ايه؟ ومش بقول الكلام كده. وهذه الخلز كلها مسنودة بحاجة رابعة اسمها ايه؟ بروما. ايه اللي بيحصل في المخ الاولاني والبروما عمالة تكبر؟ بيطلع هرمون اسمه ايه؟ هايل. وهذا الهرمون بيعمل بروليفريشن بروليفريشن بروليفريشن. عارف لو الاوفر دي ما كانتش فرقها؟ عارف لو ما كانش الكورتيزول الثاني اتكون؟ عارف لو ما كانش البروجسترون طلع؟ لو ما حصلش اوفيوليشن كان مين عند اللي هيفضل موجود؟ استروجين استروجين استروجين. كان مين عند اللي هيفضل يكبر؟ اندوميتريا اندوميتريا اندوميتريا. وتحول من بروجستريشن الى كارسيوم خنين. وتحول عندي من كده يتحول الى اندوميتريا كارسيوم الثلاث. ويفضل عند الامور ايه؟ تزيد تزيد تزيد. يبقى كتر خير ربنا ان هو ضرب عصفور بحجرين. عمل ايه؟ كنا سلسلة اتكون. فطلع عندي هرمون اسمه ايه؟ بروجسترون. وحط عندي بس الكفان كريتر بس. عملت حاجتين يا ولاد. يا ولاد انا فاضل لي كلمة واحدة بس وهتقل لي حاجة. مش مخطط لا اعطف مما اتخيل. انا بتضايق بتاعتك كويس. الكريتر باسكل ضربت حطين عندي بحضر واحد. نمرة واحد ان حطيت الكريتر باسكل مين ياكل منها؟ نمرة اثنين غير ان البيبي ياكل منها ان هذه الفجوات عملت بيت الارض هبطتها بحيث ما استمرتش عندي وعملت ايه؟ بروليفريشن ومين؟ وكارسينوما. برافو عليك. وعملت في الكريتر باسكل وعارف هذا الكورتيكس الفلويديوم عاش لمده كام يوم بالملي؟ ولو كان عاش اكثر من كده كان ايه اللي حصل؟ كان الفجوات كبرت كبرت كبرت لدرجة ان الارض ايه؟ انهارت وحصل ايه؟ اتروفي. اقدر استفيد من هذا الكلام؟ اقدر استفيد من هذا الكلام ان بتقدر تعالج العيانة اللي عندها ديميتر ريزوبليس او العيانة اللي عندها ديميتر كارسينوما او العيانة اللي عندها فايبرويد او العيانة اللي عندها ديميتريوزي او العيانة او تقدر تعالج اي ارض تخينة انك تكبر الفجوات فجوات تقوم الارض تقع ويحصل ايه عندي؟ ويحصل عندي اتروفي. عشان كده ربنا خلى البروجسترون يستمر اكثر من 14 يوم ولا كبير 14 يوم وبس؟ 14 يوم. وبعد كده كل عند الجدار ده ينزل على ايه؟ نفسه. برافو عليك. ينزل على هيئه ايه؟ دوره. ليه؟ تكريما للبني ادم. ليه تكريما للبني ادم؟ عشان انت المره دي ما تكونتش. اما تيجي تتكون الشهر الجاي تخش على ارض قديمه ولا تخش على ارض جديده؟ ليه تخش على ارض جديده؟ مش بس تكريما ليه؟ لان لو فضلت نفس الارض موجوده عندي طول الوقت لغايه ما يحصل حمل كانت الحته دي تبقى مليانه احتقان ودم وكانت سهل جدا يجي لي ايه؟ يبقى كتر خير الدنيا ان كل شهر بيحصل تحسن علشان ما يجيليش مين؟ انفكشن. عشان كده عمره ما في حاجه اسمها اندومتراي غير لما يحصل الاول ايه؟ هاي. انتوا كده بقيتوا صياع. انتوا كده بقيتوا ايه؟ صياع. لازم عشان يحصل اندومتراي لازم يحصل ايه الاول؟ امينوريا. اديني بكتيريا مشهوره بتعمل امينوريا غير التي بي. اديني وضعيه مشهورين بيحصل فيهم عندي امينوريا. بيرفرن سيبتد وايه؟ وسيبتد مين؟ ابوش. ربنا يبارك لكم. طيب كمل يا دكتور عندي الابيثيليوم عندي لغايه فوق وتتفاجئ ان الابيثيليوم عندي لغايه فوق بتاع الفلوبيان كيوب اخباره ايه؟ لو كولومبر تو كيوبيكال عندي وفرش لايه؟ فرش لايه؟ ليه فرش لسليتد وليه فرش لسكريتري؟ عشان يقوم بالفانكشن بتاعته. ايه الفانكشن بتاعته؟ ان مين يجي لي كده بسرعه؟ ومين يجيلي كده بسرعة؟ هو اللي يساعد الناس دول. عشان كده اما يجيلك في الامشي فيه ويقول لك ان ذا اوبن بازل بتاكبل يوهدين تسلوكي امشيوب وان ذا كارنت فلويد، يبقى الكلام ده صح فعلا البازل بتاكبلي وان ذا كارنت فلويد. هي ومين؟ هي وعندي والسبير. الموضوع محتاج بسرعة لان كل اللي فاضل عندي في الحياة كم ساعة؟ 24 ل48 ايه؟ ل48 ساعة. برافو عليك. طب وهذا الاسكيما يا دكتور بالمعنى ده يبقى لازم ان هو يطلع فلويد كتير، علشان كده تتفاجئ ان لو خدت كونستكشن في الانبوبه ان الليومن عندي صغير واحضار ايه جلاند مالها كتير كتير كتير ورسمون ميزه ولا عيب؟ يبقى الدين الثلاث اماكن اللي في الفيلم ده كان سيستم اللي سهل الانفكشن يتحول من اكريت لكرونيك. غيره يبقى عمري ما هلاقي افيوت، عمري ما هلاقي افيوت، عمري ما هلاقي افيوت. ده ما هلاقي مين؟ كرونيك. والافيوت علاجه انتبيوتيك، لكن الكرونيك انفكشن علاجه ايه؟ درينج، سيرجري، سيرجري. وخش على اخر حاجه، ايه اخر حاجه عندي؟ اخر حاجه الاوفري. وتفاجئ حضرتك ان الاوفري دي جت منين؟ لا بس الحته دي مفتحت فين؟ ان الاوفري دي جت من ايه؟ جت من هنا اهو، لسه راكبها النهارده سبحان الله. اما خدت كونسبشن في البيبي حسب الاسبوع كام؟ هايل. وساعتها عندي ما لقيتش غير حاجه واحده بس قلت في الجي اي تي 4 جات ولا 100 جات؟ هايل. ومفيش حاجه تمشي لوحدها في الشارع حوالين مين؟ بريتونيوم. لف عندي غير مينور ولف بالمنظر ده وبالمنظر ده بحيث ان كل دي اسمها ايه كابيتي؟ كل دي اسمها عندي بانسيلومين كابيتي. فجأة ظهر هنا من فوق وظهر هنا من فوق، حد عارف ان فوقين دول اسمهم ايه؟ يورو. يخرب بيت الإعادة والشرح والزيادة يا دكتور كفاية. يورو جينيتال ايه؟ ريتش. واشمعنى أخدت عندي هنا حضرتك مقطع في مكان الحزام؟ لأن ديس ويل بي ذا سايت أوف ذا فيوتشر ايه؟ هايل أوفري. يعني دي لو بي ذا سايت أوف ذا فيوتشر أوفري. حد دلوقتي يقدر يقول لي الإبيثيليوم اللي مغلف الأوفري اسمه ايه؟ اسمه سيزومك إبيثيليوم اللي هو كان بتاع الديكابيتي. اتعرف زمان كانوا بيسموا عندي حضرتك الإبيثيليوم بتاع الأوفري ده ايه؟ كانوا بيسموه بالغلط جيرمينال ابيثيليوم. عارف ليه؟ كانوا فاكرين ان هو اللي بيطلع الايه سيلز. امال الجيرم سيلز بتيجي منين؟ عند الريجن اوف ذا هاند جت ناحيه مين؟ يوك ساك. وبتهاجر لورا بحركه اسمها انيدويد موفمنت لغايه اما توصل عندي مع الدورسال ميزنتري لغايه ذا سايد اوف ذا يوكشر اوفري. وبقيت قصه مش عارف. ثم ماذا يا رب المطلوب مني؟ الحفاظ على النفس لما يدوز مركز المغالطه اللي في مجلس. وبعدين عدد كم اي تي تقفله؟ اثنين كي بقى اتكت كل بيسك تروما ونزل ايه في الليلة ايه ماشا يا رب. يبقى دي اول حدوثة عندي، حدوثة الايه الديتيريا عندي من تحت اليمين من تحت الفوق. بس اخدت بالكم الحاجة ده المنهج حتى انفكشن حتى كانسر حتى عندي لوري تراك سيجمنت حتى عندي اندوميترا هيبرفليزيا حتى عندي تقلب لي بي اي دي حتى عندي امبريولوجي. هو ده المنهج. اوكي يا شباب نكمل ولا فاهم؟ لو حد شايف ان الكلام ده بايت او كده يقول كمل كمل. يلا نكمل عندي نخش عند لوبر. مش عارف انا حاسس ان هو كلام غبيها. نخش عندي على الحاجه رقم اثنين. ايه هي الحاجه رقم اثنين عندي؟ المصل. المصل بتتفاجئ ان السهم عندي رقم اثنين بتاع المصل من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ يعني ايه عندي يا دكتور؟ ان المصل عندي السهم بتاعها معكوس. يعني اقوى حته موجوده عندي في المصل هي موجوده فين؟ فوق في الفنكس بنسبه كام؟ 100%. وكل لما تنزل لتحت تلاقي المصل عندي اخبارها ايه؟ 0%. طب يا دكتور معلش بالراحه شويه علينا الحته دي، احنا برضو زي ايه؟ زي ولادك حبه حبه علينا. ايه بقى الكلام ده بالظبط؟ الكلام ده عندي معناه ان كل لما تنزل لتحت هتلاقي المصل لير اخبارها ايه؟ ضعيف. فين اقوى مصل لير؟ هنا عند البرسان. طب هي بتبقى كام؟ 50%. طب هي بتبقى كام؟ 30%. طب هي بتبقى كام؟ 5%. طب هي بتبقى كام؟ 0%. اولا الكلام ده ما يكونش معايا عايش، انا مش مصدق، انا مش مصدق خالص. عارف ليه؟ لان في نقطتين ضعف عندي في السيستم ده وفي نقطه خير. نقطه الخير الوحيده ان الست دي وان شي جت بريجننت وعايزه تولد عندي فوق ينقبض وتحت ايه؟ ارلاس. ويقوم حضرتك في الكلينيك ويقول لك العيانه دي بتولد، عشان تعرف ان هي بتولد لازم تحط ايديك على مين؟ هايل. وما يقول لك بينه وبينك القانون وبينه وبينك الورق لازم تحط حزام، السنسر بتاعه على مين؟ على الفندق. ساعتها عند ما تحط السي بي جي على الفندق هيرسم لك عندي رسمه بالمنظر ده جامد، اللي يقول لي ثلاث خطوات ضربتهم دلوقتي حالا، انكريزن ايه وانكريزن ايه وانكريزن ايه؟ انكريزن فريكونسي، انكريزن امبليتيود، وانكريزن ايه؟ انكريزن ديوريشن. برافو عليك، ثلاث حاجات. وجامد موت اللي يفكرني بكل الكاركترز بتاعت السموث ماسل بتاعت اليوترس. سي يعني ايه؟ كونتراكشن. وار يعني ايه؟ كونتراكشن. لا ثانية يا ولاد، سي يعني ايه؟ كوردينيتد. وار يعني ايه؟ ريزميك. لكن اهم صفة هي سي، يعني ايه سي؟ بروجريسيف. اي يعني ايه؟ انفلاكتري. واي يعني ايه؟ افكتف. ربنا يبارك لكم. كويس. فبقت عندي شوية استفاضة عندي جاية من هذه الايه؟ المصل. ايه العيبين اللي انت عايز تقول عليهم؟ العيب الاولاني ان حضرتك في السيرفس بقت نسبة المصل فيه كام في المية؟ سبحان الله 10%. دي ميزة ولا عيب؟ ميزة وعيب. الميزة عندي حضرتك ان السيرفس عندي بقت نسبة 90% فايبرس تيشو. لان ايه اللي مطلوب منه؟ بص هناك ايه اللي مطلوب منه؟ وجات بريجننت. برافو عليه، عايز يبقى عامل زي الصدامه كده يشيل البيبي يسويه لمده عندي 9 اشهر. مين اللي يشيل البيبي ويستحمل؟ مصل ولا فايبر تيشو؟ فايبر تيشو. يبقى الحمد لله ان هو فايبر تيشو علشان يقدر يستحمل البيبي. يبقى هي دي الميزه الكبيره. لكن جالي عيب تاني خطير لو تاخد بالك. وقت الولاده الفايبر تيشو بتطير ولا بتطير وبتمزع؟ بس الله كتير وبتمزع. برافو عليك. يبقى مشكلتي وقت الولاده ان السيرفس عندي يتقطع لو هو فايبرس تيشو. يبقى لازم الاول يحصل فيه بروسس بحيث ان هو ايه؟ يا يثبت المنهج. لا هي عندنا كده كان الكلام ده من اول السنه، كان دوت من اول السنه. طب والرايبنج حد يقول لي بيحصل ازاي بقى؟ ايوه لمده شهر كامل بيجي كونتراكشن اسمها ايه؟ فورس ليبر. وهذه الفورس ليبر فين؟ اي كلام غير محسوسه. السيرفس يوزع من اليمين ويوزع عندي من الشمال. يقوم مين موجود هنا يقع؟ شو؟ يقوم حضرتك لما الشو يقع تبقى السكه مفتوحه لمين؟ اورجانيزم. تبتدي تقرقص في مين؟ في الانيميك ممبرين. واحسن بقى كل ما انت تفصل وتسخن بقى وابسل. وصل ايه؟ سب كلينيكال انفلاماتوري ايه؟ بروسس. وهذه السب كلينيكال انفلاماتوري بروسس تبتدي تطلع بالتخبي قبل اللزوم، تبتدي تطلع شويه حاجات اخرها الايد. كل جنين وهايلوردين والبروستاجلاندز كلها، وهذه البروستاجلاندز والهايلوردين والكولاجينين تبتدي تكسر تعبان القصب الطويله دي وتخليها ايه؟ لبش لبش لبش لبش صغيره. انت مش بس هزقت السيرفر ده وعملت له رايتنج وسوفنينج، ده انت كمان زودت نقط براشر يدينا. اسموتك براشر. بحيث ان ابتدى يسحب ايه من كل الحاجات اللي حواليه؟ ابتدى يسحب ميه من كل الحاجات اللي حواليه بقى ايه؟ سخن. فده اول عيب في السيستم ده ان السيرفس عندي بقى ماسكلر بس بنسبه 10%. لكن ده مش عيب، دي ميزه يا ولاد عشان يقدر يشيل الحمل. وعيب الولاده حليته بالله نفس الحاجه اسمها ايه؟ اسمها رايتنج عندي الشهر اللي قبل الولاده. العيب الثاني الفاجاينا. فاجاينا فيها ماسلز كتير ولا قليله؟ ما تقولش زيرو، لا ده كلام اهبل. لا فيها طبعا، بس النسبه بتاعتها ايه؟ قليله. علشان كده هتلاقي ان عندي مشكله كبيره قوي ديورنج الفانكشن بتاعت الفاجانا. انتركور ما عادش فيه بلاجر سنسيشن. البلاجر سنسيشن بيجي من البريشر من الفيميل على الميل. طب حد يقول لي بقى ربنا هيعوضها بايه؟ ايه اللي انا برسمه ده؟ الله الله على الجمال. طب امال ايه المصلز اللي موجوده في البرينيوم دي؟ اسمها ايه المصلز في البرينيوم دي؟ برينيوم مصل. وحد فاكر البرينيوم فانكشن؟ سوبرفيشال برينيوم باوتش ودي برينيوم. عشان كده عندي نوعين من البرينيوم مصل. سوبرفيشال ترانزفيرس برينيوم مصل يمين وشمال، دي ترانزفيرس برينيوم مصل يمين وشمال، والليفيتور ان هو يعدي يمين وشمال. وحد دقيق قوي اخد باله من الرسمه ان رشقت كل المصل دي في وسط الفاجانا ولا فوق الفاجانا؟ ليه؟ هل في اختلاف ما بين اللور فيكس والابر فور فيكس؟ الأمر فرسلت بالسيرفيس بالبادي بالتيوب كله جاي من دكتور إكمان وانا عارف ان الموليريان دكت والفترة سامسل ولا ايه سامسل ايه سامسل امال ايه الحاجة الوحيدة السامسل الحاجة اللي جاية من سوماتيك ستراكشر مين هو اللور كيف جاي من ايه جاي عندي من حاجة كبيرة طارنس كبير قوي كده كان بيحتوي على فتحة الانس كمان فتحة كبيرة كده اسمها كل واقع وبعدين هذه كل واقع جي كده تمبرين اسمها لانس تريانجل خلفي والعندي ليورو جينيتال تريانجل او يورو جينيتال ساينس امامي واخدين بالكم يا جماعه ان منطقه مخرج الحوض بتاع الست على شكل ايه ليهم قاعده مشتركه يعني يقول للراجل الاجنبي ده اسمه ايه طب عمل لي رول اسمه ايه طب فاكرين الكلام ده اما جيت اقول لك الحوض عندي سبحان الله عندي اقوى حته عندي هي في مين فوق لكن الحته اللي تحت دي كلها ايه ليجامنت شفت المنهج عامل ازاي شفت المنهج عامل ازاي عرفت بقى ان الكلوكا هي عباره عن المثلثين وبيجي ممبرين يقسمه لتو تريانجل التريانجل اللي فيه الانس اسمه ايه انس التريانجل اللي فيه فتحه اليوريترا فتحه الفاجينا هيكون اسمه ايه يوروجينيتال يوروجينيتال ايه ساينس بس الناس تحب تحفظ وخلاص يبقى اللور فيست بتاع الفاجينا ده جاي من الانس تريانجل ولا من اليوروجينيتال ساينس يوجد وطالما في اثنين دلكت امبريولوجيكال اوريجن بينهم غشاء اسمه ايه الغشاء ده يا اولاد؟ هايمن برافو عليك طب يبقى عندي حضرتك مين المون مين السنسب ومين اللي متسنسب؟ لو يبقى ربنا كان يحط المصل في الامر فور فيس في الايه السنسب ولا في اللور فيس في السنسب؟ يحطهم في مين؟ في اللور فيس في السنسب يبقى علشان كده ترتيبة المصل دي ليها ايه؟ ليها ميزة وليها عيب ايه الميزة؟ ان قلبتها زي البطاريه فوق بوست تماما وتحت عندي نيجاتيف ايه تماما دي هتفيدني يوم الايه ولاده لكن ساعد ايه ساعد نقطه الضعف الفاجينا وقت الانتركورس محتاج اكسسري ماسل تديني بلاجر سنسيشن اسمها ايه يا دينا الاكسسري ماسل دي اسمها ايه دي ليبيتر انايت اسمها ايه الماسل دي برينيال ماسل سوبرفيشال وايه ترانسفيرس والعيب الثاني مين؟ السيرفيس كده بقى كله مسكر ولا كله فايبرس؟ كله فسبحان الله فجات عند العضلات بتاعت الرحم اتحورت فين؟ عند اي فتحه ليه يا دكتور؟ علشان تعمل عندي حارس سبحان الله يبقى عندي كام سفنكتر في الست في اليوترس؟ ثلاثه سفنكتر يقفشوا ايه؟ يقفشوا المخارج وجامد موت بالمنظر ده اللي يقول لي مين اللي بقى اقوى حته في السيرفيس الاكسترنال اوس ولا الانترنال يا اولاد مين اللي حفظكم المقاس بتاعه الاكسترنال اوس ولا الانترنال المقاس كام 3 ل 4 مللي يا اولاد مين اللي بقى ضعيف الست هتسقط هبنتي وليه الباتر الاكسترنال اوس ولا باتر الانترنال يا اولاد يوم ما نحط بركلاج احطه على البرش وجامانس ولا احاول اطلع لفوق على قد ما اقدر احاول اطلع بس الحته دي محرجه وحاجه ليك هاني يلا قول لي هاني اول سيركلاج عملوه الامريكان ومشهورين بالمطاعم بتاعتهم اللي غزوا بيها العالم وماكدونالدز ده ما فيهوش اي دم لان انت بتحطه على اعلى حته انت شايفها فين برج الجرينال عارف مين اللي احلى الاحلى شريطكار اللي جه عندي سلك مين قصاد السيرفس عشان ما يعوروش وبعده عني بلادر وحط السيركلاج على مستوى اعلى واعلى ده اسمه ايه ده شريط لا الاحلى والاحلى اللي يحط عندي السيركلاج منها بس لا يمكن اصلا السيركلاج هنا من الفاجينا لازم افتح مين افتح الباب بيتحط وان ويتشال امتى ولا الحمل الجاي يتحط لانه ما اتشالش اساسا بالحمل ده بس انت كده اضطريت الست ان يوم ما تولد وعامله ابدومنا السيركلاج تولد ايه زريب انما اللي عامله ماكدونالد واللي عامله شريستار زي الحزام يوم ما تحب تولد نفتح ايه تفك الحزام علشان السك اللي بقى ايه السك عندي تبقى ثالثه يبقى ربنا قوى العضلات هنا اهو وعمل حاجه اسمها عندي انترنال اوف مصر وقوى عندي العضلات هنا اهو وقوى عندي العضلات هنا اهو ليه حارس بواب ودايما البواب له وظيفتين ايه الوظيفه عندي يمنع ان حد يخش ويمنع ان حد ايه يطلع مين اللي موجود هنا عايز اعطله هنا لا خلاص بقى لا لا لا لا لا لا ايه العبط ده مين ده اسمه ايه اللي بلاست سيستر ولا كوريوس مريض هايل من المرض اللي هندرسه يوم الخميس اللي مفروض ان وقت الدورة الدم ما يرجعش ولو ارتجع عمل لي مأساة. لا اللي موجود ده ايه الهبل اللي موجود؟ عرفت عندي كمية الحراس اللي موجودين عندي؟ عارف بقى علشان واحدة يجيلها في عندي تبقى قليلة الأدب ولا مش قليلة الأدب؟ ليه قليلة الأدب؟ انت بتقول اي كلام يا حكنا خلاص. بس عارف يا ولد انا لو ابوك انت مسلم يعني انت وجودك لذيذ تمام، بس ايه الفانكشن بتاعتك لغايه دلوقتي؟ انا مش فاهم انت لذيذ. يلا قليله الادب صح، عشان يجيبها بي اي دي محتاج تعدي كام بوابه؟ ثلاثه، ادي واحد وادي اثنين وادي ثلاثه. برافو عليك برافو عليك. طب يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، قول لي بقى ازاي بعدي عند البوابات دول؟ اقتحام البوابه الاولانيه البلغديري انتركوز، اقتحام البوابه الثانيه لعلمك ما ينفعش يحصل غير قله ادب في يوم معين يوم الاوفيليشن. ليه؟ لان البوابه قبل كده بتبقى مقفوله لان مين لسه ممكن اصلا؟ استروجين. لان البوابه بعد كده بتبقى مقفوله بسبب مين عند العين؟ بروجستيرون. يبقى مش هنقول ان واحده نطت مره وحبكت ان المرة دي يبقى يوم التبويض، يبقى علشان تغلط ويجيلها في اي دي دي ايه؟ تعوينا دايما طبعا طبعا اقريوب وهو جات مرة يوم الايه؟ اوميليشن. وقلة الادب اكتر عندي حضرتك تبقى ايه؟ تبقى يوم عندي مين؟ المنسف. لا بس ديك لسه ما تعرفوش، لسه ما تعرفوش ان ربنا سبحانه وتعالى حرم الجماع وقت المنسف دي. اقول لكم ان يوم الخميس هنكتشف ان 99% من البنات عادي وقت الدورة ان السكتر دي من كتر التقلصات بتفتح سنه وشوية دم بيرتبعوا ورا هنا. يبقى وقت الدورة هتكتشف برضو ان البوابة دي من التقلصات بتفتح والانفكشن ينفع يجي لايه؟ ينفع يجي عندي مين؟ لفوق. ماشي يا دكتور؟ اوكي. خش على مين؟ خش عندي الاخر حاجة عندي اليمين. الاول السيليا، وبعد كده قلنا مين؟ المصري، وبعد كده فاضل مين؟ السبورت. مين السبورت عندي؟ البرسونيوم والايه؟ والليجمنت. برافو عليك. تعالى الاول عندي اقول لك الايه؟ البرسونيوم عندي موجود ازاي؟ البرسونيوم موجود ازاي؟ ان هي زي ما تكون قماشه، والقماشه دي حضرتك اتحطت فين؟ اتحطت عندي علشان تفصل عندي ما بين الابدومينال كونتنت بالايه كونتنت؟ بالبلفيك والسابق. طب يلا نكتبها. وقعت كده وغلبت اللادر وعملت هنا فرش اسمها انا كبرته قوي. تمام؟ وبعدين البريتونيوم فضل يرجع لورا ورا ورا قدرت على اليوترس. غلبت مين كمان؟ الباكوم بالسيرفس. غلبت مين كمان؟ ابر قد ايه من الفاجينا؟ ابر فرش. وبعد كده رجع عنده وعمل انذر فرش اسمها دوجلاس. مين؟ دوجلاس بارك. السيستم ده عايزك تطلع معلومتين. ايه المعلومه دي؟ مين المنت ديبندبل بارت؟ يبقى لو في عندي ارض معركه وفي بارت وفي بلاوي بتطلع من الكيوب هتتجمع كلها فين؟ ويسموها ايه؟ اكسس سيرفيس اكسس. يبقى لو في عندي نزيف والابوه فرقعت وعملت دم، الدم ده يتجمع فين؟ دم الطرش. وبتاع الاكسبرج ده يسموه ايه؟ سيرفيس هيماتوما او سيرفيس هيماتوسيس. المعلومه الثانيه لما يجي في الامتحان يقول لك الباك اوف ذا سيرفيس كفر بيرفكت صح، الابر باك اوف ذا فاجانا صح، انتيريور وول اوف ذا فاجانا لا، الانتيريور وول اوف ذا سيرفيس لا. ليه يا دكتور الانتيريور وول اوف ذا سيرفيس لا؟ لان البلادر ثابت ولا ديستنسبل؟ الحته دي من البريتونيوم اخبارها ايه؟ ادلت ولا لوز؟ فيري لوز. عارف الحته دي من البريتونيوم مغلفه مين؟ مغلفه ده مين ده؟ وهذا الاسم في وقت الولاده هيعمل سيجمنت اسمه. وحضرتك لما بعمل قيصريه مين الاحسن؟ افر سيجمنت الوحشه ولا اللور يترس سيجمنت الحلوه؟ ولما الاقي عندي رحم عندي ازاي بعرف اللور سيجمنت من الافر سيجمنت؟ ان انا بلاقي عندي البريتونيوم اخباره ايه؟ لوز. وهي دي فايده ان احنا بندرس ايه؟ اناتومي. طب يا دكتور البريتونيوم ده لو عندي دور ان سبورت له دور عندي ان هو عامل جزء ابوزيشن من التيشوز بينهم وبين بعضهم. ان انا اللي عامل المين سبورت زي ما انت شايف حاجتين، حاجه مرسومه هنا وحاجه ما مرسومتهاش. ايه اللي مرسوم هنا؟ الليفر انوي ماسل عامله اليفيشن للعده كلها. وايه اللي لسه ما رسمتهاش؟ الليجمنت. وعندي كام ليجمنت موجودين عندي؟ انت لا والله العظيم ابعد انت جاي هرب النهاردة انا يمكن احفظ زي دي كيف توبة ثلاثة ايه وثلاثة ايه ثلاثة سيربايكال وثلاثة مين كوربوريال ومين الاهم من مين السيربايكال اهم من الايه من الكوربوريال ايه يا دكتور الليجمنت عندي اللي طبع عندي من البادي سبحان الله تفاجأ عندي حاجة غريبة جدا جدا ايه يا دكتور ان ده عندي اليوتر حاضر وده السيرفر ودي المزاج حاضر يا دكتور ايه الحكاية تفاجأ ان دي اللي موجودة عندي هي مين هي عندي الاوفري انا يا دكتور ما انا عارف الاوفري ما انت قلت خلاص بس بقى تدرج من حاجة اسمها ايه اليوتر زي مثلا الناس فاكرة ان الاوفري دي عبارة عن نسوج نسوج لا انا ما استفدتش عن دقيقة الحجاب انما لو عملت لك كده عبارة عن ايه اثنين كولوم اثنين كولوم كبار جدا جدا جدا وانت بس هتلاقي الاوفري موجودة في النص انت خدت كاستكشن عند منطقة الايه منطقة الحزام انت عارف مين ده اللي انا رسمه ده الراجل وانت عارف اللي عندي اليوروجينيتال سيستم ده اليوروجينيتال سيستم دي بتسمعها في ايه جابر ايه جابر كاسلم وايه اللي بيحصل يا دكتور الراجل عندي بيطلع هرمون اسمه ايه التستيرون يفضل يعمل انقباض في الجوبرناتلم جوبرناتلم لغاية ما يخلي السيستم تنزل من الايه ده تنزل من الانترنال جوانال رينج تمشي من ايه ده الجوانال كانال لغايه ما تطلع من الايه الانترنال جوانال رينج لغايه ما تنزل في الايه في الكروز الله طب يا دكتور حقا انه عالم واحد والله معاك حق فعلا الجوبرناتلم بيبقى بالمنظر ده وبيبقى ده مين الاوفري واخرف عندي الجوبرناتلم ده السكروتم بتاع الست حد عارف ايه هو السكروتم بتاع الست الحايل الغلظه وايه اللي بيحصل؟ يجي عندي يشده اولا مش هيعرف يشده لان مين اللي بيشده؟ تستوستيرون مفيش في الست تستوستيرون وفجاه تلاقي فيه ستراكشر اتزرع هنا اهو في الوسط عند الستات اسمه ايه الستراكشر ده يا ولاد؟ يقوم ايه اللي يحصل عندي في الجوبرناتلم؟ يقوم يلزق في هذا اليوترس يلزق ازاي؟ يلزق بالمنظر ده يلزق بالمنظر ده يعني ايه اللي حصل؟ يعني الحته دي تيجي كده اهو يعني الحته دي تيجي كده اهو طب وايه اللي يحصل؟ طب والحته دي تيجي كده اهو كان الاستراكشر ده وقع كده اتشد شويه اللي يقول لي واحد اثنين ثلاثه اساميهم ايه يبقى ربنا يكرمك. انا عبيط ازاي؟ ثلاثه الليجمنت اللي طالع من كتف الرحم من قدام اسمه ايه؟ راوند ليجمنت وماشي في ال وبعدين لغايه ما رايح لمين؟ الليبيا من لون اثنين الليجمنت اللي ماسك الاوفري في كتف الرحم من ورا اسمه ايه؟ اوفري الليجمنت ثلاثة بقى ده لسه قايله أول امبارح أهو أهو أهو منين يا دكتور؟ آدي عندي الفالوبيان تيوب من اللاترال باور بتاعة الفالوبيان تيوب بالمنظر ده والأوفري برضه لغاية الفيلم كول اسمه إيه الليجمنت ده؟ وجامد اللي بيقول لي سيدته دي رائع رائع لا خلاص كده كده كده غالبا مفيش مراجعه في السنه دي كده بسم الله ما شاء الله بيطلع من قلب كام يا ولاد؟ قلب فين؟ يمشي كده لاترال لاترال لاترال لغايه ريترو بيرتونيل يجي كده من الاورطه الاوفيريان ارتر يمشي كده كده كده جنب القميص لغايه لما يجي هنا اهو عايز يخش كده لغايه مين؟ الاوفيريز يتفاجئ ان هو ممنوع يمشي في الشارع مين بيشاور له يقول له تعالى الكيمبريال ينفضل يقول له لا ما ينفعش تاني لازم ترمي لي ايه؟ ليجمنت اسمه ايه الليجمنت بقى؟ انسامبلو بيلفيك يقوم ماشي ماشي في الانسامبلو بيلفيك ليجمنت علشان في الاخر يروح داخل على مين؟ راح داخل عندي على الله هو انت حكيت ليه في الحدوته دي؟ علشان احفظك مين هم الثلاثه كوربوريال ليجمنت واحد طالع لقدام داخل في الانجوينال كانال اسمه ايه؟ واحد تاني ماسك الاوفري اسمه ايه؟ اوفري واحد تالت على جنب يمينه وشماله مجرد بيرتونيم وقع بالمنظر ده وقع وقع كده قدام وعمل كده باوتش اسمها ايه؟ يوترو فازايكل ورجع عمل باوتش اسمها ايه؟ وللاسف دول طلعوا كده مين اللي طلعوا؟ ينفع حد يمشي في الشارع لغايه اما لاقيين البيرتونيم نزل نزل نزل لتحت وبعدين طلع من فوق علشان ايه؟ كده اللي حد حضر معايا كتابك النهارده او اول امبارح وبعدين رجع هنا علشان ايه يرجع عندي الايه لورا بحيث ان لو خدت كاب سكشن عندي في الفالوبيان تيوب هفاجئ ان البرتونيوم جاي كده وطلع كده لفوق ونازل طب ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ التو لايرز دول مين؟ برونز لجمت عندي سبحان الله علشان لما تيجوا تراجعوا ده اسمه السابق لو البيبي فرقع لفوق يبقى الفرقعه دي اسمها ايه؟ انتربت ولو فرقع عندي لتحت الفرقعه دي اسمها ايه؟ برونز وكل فرقعه من دول هتبقى معانا حاجه من اثنين يا ايه يا ايه؟ يا بيبي يا دم، يا بيبي يا دم، تنظف البيبي، المهم الدم. طب يا محبوب لو نزل عندي دم حد بشكل كتير ضغط معانا شخص اكيوت ديستربتيف توبل، لو نزل عندي دم بسيط مجرد بيرت يبقى الهيماتوم والعالم دروخه. طب اكيد لو الدم عندي نزل يعني يكون جلد الحنفيه اتقطعت والدم عمال بي كرونيك عندي بكتوبس الديستربت او كرونيك بيلفيك هيماتو ايه؟ كرونيك بيلفيك هيماتو ايه؟ حرام الكلام خارج. بس كده بالمنظر ده الليجمنت ده لو جالك في الام سي كيو الكونديبل بيلفيك ليجمنت تبع الكوربوريال ولا مش تبع؟ مش تبع. امال مين الثلاثه الكوربوريال؟ اهو رون اهو اوفيريان ومين الجنابي يمين وشمال؟ برون ليجمنت. ولو جيت الام سي كيو قال لك قول ذا فولوينج ار ليجمنت ديفلوب فروم بودر ناكلا وقال لك اوفيريان ليجمنت وراوند ليجمنت ويتر سيتر ليجمنت صح ولا غلط؟ امال ايه الصح؟ راوند ليجمنت اوفيريان ليجمنت ومين؟ ويتقدم له فيلبس ليجمنت. وهتتفاجئ ان الثلاثه كورتوريال ليجمنت دول غير مهمين خالص في الكبور. ليه غير مهمين في الكبور؟ ايه فايده الراوند ليجمنت؟ ايه دي اكتوبيشن؟ ايه فايده الاوفيريان ليجمنت؟ يمسك الاوفري علشان ما يبعدش عن فتحه الفيبر. ايه فايده البرود ليجمنت؟ لا دي يمكن المره المليون اللي بقولها السنه دي علشان يمشي من جواه ستراكشر. مين الارتر اللي ماشي كده؟ الفرانك. مين الاستراكشر اللي ماسك تحت الكيس كده؟ اوفرين ارتر. طب الكونكتيف تيشو بالبرود ليجمنت اسمه ايه؟ بارا ميتريوم. خد الحاجه بواقي واحد بواقي الست ولا الراجل؟ بواقي الراجل. بس علشان تعرف طوائر الراجل دي لازم لما تيجي ترسم الاربع انابيب بتوعنا اللي دايما بنرسمهم ترسم مين اللي بره ومين اللي جوه. ده ولاد الصفحين عن الكلام. مين اللي بيحتضن الراجل وبيقرصصه؟ ست. يبقى الست عندي هي اللي مقرصصاه والست اللي مالين من جوه بره. الراجل الزئب اللي بيريل الولد هو مين؟ جوه. وتفضل كده فتره الخطوبه فتره الخطوبه لغايه ما بتتفكك منه وتتحد عليه لبس الايه؟ لبس الدخله. وما تتحد وتعمل وان بودي وان سيرفس وان فاجينا شايف الراجل اهو لا حول ولا قوه به. دخل عليه ما تبقاش منه غير ايه؟ الرمل موجوده فين الرمل زي ما انت شايف؟ في وسط الرحم ولا على الجناب؟ ماشي فين على الجناب؟ ماشي عندي في الجناب عندي ودين ده برود ليجن. يبقى البرود ليجن بتتخلق علشان يبقى ماشي فيه ايه؟ كونتنت. بس مين الليجمنت الاهم الكوربوريال ولا السيرفايكال؟ ليه؟ البادي ديستانسبل لكن السيرفس تحضروا ايه؟ ثابت. وقت الحمل مين اللي ديستانسبل؟ البادي. عشان كده تيجي في السيرفس عندي سبحان الله ولما خدنا الترسبشن هنا في السيرفس ايه العظمه دي؟ سيرفس كيوبس. ايه العظمه دي؟ سيكرم الله يحرم. ايه الاستراكشر ده؟ ريكتم. ايه الاستراكشر ده؟ بلادر حايل. لازم يتاخد عندي بقى ليجمنت 360 درجه داير ما يدور. بس لما اجي اطلع عندي ليجمنت قدام فوجئت ان مين وقفت بالمرصاد؟ لا عشان كده الليجمنت اللي قدامي ده كلام ولا هايل؟ امنت بالله ان الناس عبيطه بس انت تقعد تسمع الكلام وما تقولش حاجه غير امين؟ لا الكلام كله عبيط. والليجمنت الهايل ده سموهولي له اسم ولا ملوش اسم؟ سرفايكو ايه؟ ما هو ده اللي بيحبطني بقى ان انا متخيل ان الكلام ده عبيط وفاجئ ان الناس بتطراوه. بيوم وزايكو سيرفايكال بيوم سيرفايكو وزايكال بيوم وزايكو اي اسم من الاسامي هايف ليه يا دكتور؟ علشان مين اللي في الوسط؟ بلادر. طب الليجمنت اللي ورا هايف ولا مش هايف؟ مش هايف. نص نص حلوه منك على قد سنك. لا قوي. اسمه ايه الليجمنت ده؟ اي نص نص دي اسمه يوترو سيكرال ليجمنت وقوي جدا. وهنا هسال نفس السؤال وحياه ربنا احزن حزن يعني عارف ده فين؟ مش احزن عليكم احزن عليا. احس ان انا انسان فاشل فاشل يعني ماليش في حاجه يعني ان حد لغايه دلوقتي يجي يقول لي اشمعنى قدام قلت البلادر وليجمنت هايل وورا جيت على الريكتم وقلت ليجمنت قوي. ايوه حتى اسمع الاجابه ان قدام البلاد ان قدام السيرفس في مين رش؟ البلادر لغايه ما توصل للسيرفس تيوبس. لكن ورا السيرفس في ريكتم. امال الريكتم ريليتد لمين؟ الف حمد وشكر ليك يا رب ريليتد للميدل سيرفس الحمد لله. عشان كده استخدم مساحه عندي فاضيه ان انت ممكن تطلع عندك عدد كام ليجمنت؟ اثنين ايه؟ اثنين ليجمنت. مين اللي يمشي في وسطهم؟ سيجمويد. طب اللي يقول لي المنطقه دي بقى اسمها ايه يبقى معلم؟ دوبلس باوتش. ده المنطقه دي دوبلس باوتش. في المنطقة دي اللي بيقع فيها الفلسطينية بتاع الايه؟ بتاع الدولة ايه؟ يلا قول لي اناسهم بدولة باوش، ما الذي يحطها من الامام؟ ما الذي يحطها من الخلف؟ الرتب، ما الذي يحطها من الجناب؟ اللي اثنين قدر الفكر اللي طب ولو حصل عندك ان ده حصل هرنيشن بيسموه انتيرو ايه؟ ستيل، طب حط عنده فكرة جهنمية. لا مش فضل جلد. ولا بيقفش. ولا كلم. ولا كلفرس. ولا لفرس. مش مهم الاسم، مش مهم الاسم. ولا بتاع موسكو. مش مهم الاسم موسكو. كوندو بلاستي. ان انت تقفل الايه؟ تقفل الاثنين. يوتر السفر اللي ويقول لك ومن فوق اتعملت في روسيا. من الصعبات قال. واسمها ايه؟ موسكو. ومن تحت عندي اسمها ايه؟ اسمها مكون. وساعتها بعد ما قلت مكون رحت بقول كده وقلت امال يعني ايه يا امام ماكدرود كنجمان وماكدونالد فلاش ومكوي قول انت بكارتر ميديا بتاعت المين كلاميديا هو المنهج كده هو المنهج كده لكن اطلع ان اقوى نجمان عندي هو مين هو ده اللي اسمه ايه ده اسمه عندي ماكدرود واديني السببين لماذا لا نستخدم الماكل روز نجمت في عمليات الفرلاس مين اللي ماشي ده؟ مين اللي ماشي بقى ده ورايح لليوران البلابر؟ شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا